ننتقل بعد ذلك إلى دليل الطالب. كنا قد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: فصل. ومن جنى على حامل فألقت جنينا حرا مسلما ذكرا كان أو أنثى فديته غرة قيمتها عشر دية أمه. دية الجنين غرة، ومعنى غرة أفادنا المؤلف بأنها عشر دية أمه. قال: وهي خمس من الإبل. خمس من الإبل. الدية مر معنا في الدرس السابق أن الدية مئة من الإبل، وأن دية المرأة الحرة على النصف من دية الرجل. وكم تكون دية المرأة من الإبل؟ خمسون. طيب عشر الخمسين كم؟ يعني خمسين تقسيم عشرة خمس. هذا وجه كون الغرة خمس من الإبل، عشر دية أمه. طيب لو أردنا أن نقدرها الآن بالتقدير المعاصر بالريالات، قلنا إن الدية يعني قبل أشهر رفعت إلى 300,000 قتل خطأ، وفي القاتل في الدية المخففة قتل خطأ، وفي الدية المغلظة شبه العمد إلى 400,000. طيب لو أردنا أن نحسبها الآن دية الجنين كم تساوي بالريالات؟ طيب 15,000. كيف حسبنا 15,000؟ من 150 على 10، لأن دية المرأة 150,000. احنا قلنا عشر دية أمه 150 على 10 كم؟ 15,000. 15,000 ريال. وإن شئت يعني أيضا معادلة أخرى يعني حسبنا في الطريقة، لها أيضا معادلة ثانية: 100 من الإبل هذه الدية قدرت ب 300,000، يعني الواحدة من الإبل كم؟ 3,000. قلنا خمس من الإبل، خمسة في ثلاثة 15,000 ريال. فإذا دية الجنين هي 15,000 ريال التقدير المعاصر. نعم. الدية المغلظة 400,000. طبعا العمد الواجب فيها قصاص إلا إذا عفوا إلى الدية، فالدية المغلظة اللي هي 400,000، فالدية المغلظة للعمد وشبه العمد، لكن العمد عند العفو عن القصاص. طيب قال: والغرة هي عبد أو أمة، وتتعدد الغرة بتعدد الجنين. يعني لو كان هناك أكثر من جنين فيكون هناك أكثر من دية. ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه. إذا كان رقيقا فدية الرقيق قيمته، فعندما يكون جنينا رقيقا فيكون عشر قيمة أمه. ودية الجنين المحكوم بكفره غرة قيمتها عشر قيمة أمه. فإن كانت كتابية، معلوم أن الكتابية أن دية الكتاب كما مر معنا في الدرس السابق، كم دية الكافر الكتابي؟ على النص من دية المسلم. ودية المجوسي ذكرنا أن فيها خلافا، من يذكرنا بالخلاف؟ نعم، أنها إيش؟ من يذكر بالأقوال؟ نعم، ذكرنا في الدرس السابق. لا، ذكرنا في ثلاثة أقوال. نعم، قيل أنه نصف كتابي الشيخ علي. أي نعم، المذهب أنها 800 درهم. 800 درهم. وهناك قول بأنها، قول حنفية بأنها دية كدية المسلم، وهناك قول بأنها نصف دية المسلم ككتابي، وهذا رجحنا هذا القول. قلنا أنه لا فرق بين المجوسي وغيره، يعني المجوسي والكتاب أي كافر، قول الصحيح أن دية نصف دية المسلم، لكن المذهب أنها 800 درهم. طيب دية الجنين المحكوم بكفره، افترض أن هذا جنين كتابي، أنه يعني من هذا الكتاب يهودي أو نصراني، ويقول عشر قيمة أمه، عشر قيمة أمه، فيقاس إذن على جنين الحرة. فلو قلنا مثلا إن هذا الجنين يعني أبواه كتابيان، فالكتابية كم ديتها من الإبل؟ 25,000. 25,000 عشرها 25 تقسيم 10 2.5 تحسب هذه الطريقة. قال وإن ألقت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعدا ففيه ما في الحي. الكلام فيما سبق إذا ألقت الحامل الجنين ميتا فديته قلنا 5 من الإبل 15,000 ريال. يعني إنسان ضرب امرأة وهي حامل فأسقطت جنينها ميتا ففيه الدية. ديته كم؟ 15,000 ريال، 5 من الإبل. طيب لو كان الزوج ضرب امرأته فأسقطت جنينها، أكثر ما تقع هذه المسائل بين الزوجين، فهل يكون في دية أو لا يكون؟ نعم. لماذا؟ لا، ضربها ضربة مبرحة، ضربها ضربا مبرحة، غالب أنه ما يكون إسقاط إلا مع الضرب الشديد، ضرب خفيف ما يكون مع إسقاط. فلو افترضنا أنه ضربها ضربة مبرحة فيه دية أم لا؟ نعم. لا يكون في قصاص وليس دية، فيكون عليه الدية، يكون عليه الدية وعليه كفارة إذا يعني بلغ 4 أشهر فأكثر، ستأتينا هذه المسألة، فعليه الدية إذن. طيب الدية لمن؟ لورثة هذا الجنين، لورثة هذا الجنين مع استبعاد الأب، مع ذلك أنها تكون لأمه، تكون لأمه، إذا ضربها فيكون هنا دية الجنين 15,000 لأمه. فطيب لو افترضنا أن يعني أن الإسقاط ليس بسبب الضرب، بسبب مثلا أنها أعطيت دواء فتسبب في إسقاط الجنين، صرف لها طبيب دواء فتسبب في إسقاط هذا الجنين، فهل عليه دية؟ نعم مطلقا أو نقل فيه تفصيل. نعم نعم. أي ننظر إذا كان يعني لم يتعد ولم يفرط، وهذا الدواء عادة يصرف لهذه المرأة ولأمثالها، فليس عليه شيء. أما إذا كان مفرطا ومعلوم عند الأطباء كلهم أن هذا الدواء لا يصرف للحامل لكن هذا صرفها، هنا عليه الدية، عليه الدية ويغرم بدية الجنين، غرم 15,000 ريال. بعض الأدوية لا تصرف للمرأة الحامل، هذا الطبيب إذا كان مثلا جاهلا ليس حاذقا وصرف، لا يترك أيضا يتطبب في المسلمين ويتطبب في الناس وهو جاهل بالطب، عليه الدية، عليه الدية، وعليه أيضا كفارة إذا نفخت فيه الروح، وسيأتي الكلام عنها. إذا أراد إيه؟ نعم نعم نعم نعم. هو يعطى يعني، نحن قلنا قيمة، ترى المؤلف نص على أنها قيمة، قيمة الإبل تقدر بالقيمة. طيب إذا قال وإن ألقت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله ونصف سنة مصاعدا ففيه ما في الحي. إذا نزل هذا الجنين حيا وعاش ثم مات بعد ذلك، مات بعد ذلك بسبب هذا الضرب، يعني هذا الرجل ضرب امرأة ونزل الجنين حيا بقي 2-3 أيام ثم مات، لكن عرفنا أن هذا الموت بسبب هذا الضرب، مثلا كانت الضربة على رأسه مثلا فمات، فما الحكم؟ يقول المؤلف ففيه ما في الحي، فإن كان حرا ففيه دية كاملة. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الجنين يسقط حيا من الضرب الدية كاملة، فإذا نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك. قال وإن كان رقيقا فقيمته، لأن قيمة العبد بمنزلة دية الحر، وإن اختلف في خروجه حيا أو ميتا فقول الجاني. إذا اختلف في خروج حي أو ميت ولم تكن هناك بينة ولا قرينة فالقول قول الجاني بيمينه، وذلك لأنه منكر لما زاد عن الغرة، والأصل براءة ذمته. ويجب في جنين الدابة ما نقص من قيمة أمه، يعني لو كان الضرب الآن لدابة فأسقطت جنينها ميتا، فما الحكم؟ يقول المؤلف يجب ما نقص من قيمة أمه، يعني نقيم هذه الدابة وهي حامل ونقيمها بعد سقوط هذا الجنين فيضمن النقص، كقطع كما لو قطع جزءا من أجزائها، كما لو قطع جزءا من أجزائها. لأن الحديث ورد في هذا ميتا، ورد في حديث قصة المرأتين الهذليتين اللتين رمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن في الجنين غرة عبد أو أمة. وهذا جاء في الصحيحين أن امرأة ضربت أخرى من بني لحيان فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة، يعني ورد في أكثر من حديث في قصة المرأة الهذليتين وفي قصة المرأة من بني لحيان، والحديثان في الصحيحين. فإذا سقط الجنين ميت هذا بالنص، أما إذا سقط حيا يتناول عموم الأدلة، قتل نفسا معصومة فيترتب عليها الدية كاملة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل في دية الأعضاء. مراد المؤلف بدية الأعضاء يعني منافع الأعضاء التالفة للجناية عليها. من أتلف، ذكر المؤلف في هذا يعني ضوابط. ضابط الأول: من أتلف ما في الإنسان منه واحد، يعني ما في الإنسان منه شيء واحد، فهذا فيه الدية كاملة، فيه 100 من الإبل. ومثل المؤلف لهذا الشيء الواحد بأمثلة، قال: كالأنف واللسان والذكر، هذه ما في الإنسان منها إلا شيء واحد، إنسان قطع لسان آخر ففيه الدية كاملة 100 من الإبل. ومن أتلف ما في الإنسان منه شيئان ففيه الدية كاملة، وفي أحدهما نصف الدية، هذا هو الضابط. ومثل المؤلف لهذا بأمثلة، أمثلة لما في الإنسان منه شيئان، قال: كاليدين والرجلين والعينين والأذنين والحاجبين والثديين والخصيتين، فهذه في كل واحدة منها نصف الدية، وفي الثنتين جميعا الدية كاملة. طيب، ثالثا: ما أتلف ما في الإنسان منه ثلاثة أشياء ففيه ثلث، ففي كل واحد ثلث الدية، ففي كل واحد ثلث الدية. وهذه لم يذكرها يعني المؤلف، لكن ذكرها غيره. ومثلوا لذلك بالمنخرين والحاجز بينها، فيقولون المارن يشتمل على ثلاثة أشياء: منخرين وحاجزا، ففي كل واحد منها ثلث الدية، في كل واحد منها ثلث الدية. رابعا: وما في الإنسان منه أربعة أشياء ففي كل واحد ربع الدية، قال المؤلف، ومثل المؤلف لهذا بالأجفان، قال: وفي الأجفان الأربعة الدية وفي أحدها ربعها. الأجفان في كل جفن ربع الدية، الإنسان فيه أربعة أجفان: جفن العين اليمنى وجفن العين اليسرى وجفن العين اليمنى الأعلى وجفن العين اليمنى الأسفل وجفن العين اليسرى الأعلى وجفن العين اليسرى الأسفل، ففي الإنسان منها أربعة أشياء، ففي كل واحد من الأجفان ربع الدية. فإذا ننظر كم في الإنسان من هذا العضو، إن كان ما في إلا عضو واحد شيء واحد دية كاملة، في اثنان نصف الدية، ثلاثة ثلث الدية، أربعة ربع الدية. قال: وفي أصابع اليدين الدية وفي أحدها عشرها، يعني إذا كان في الإنسان من عشرة مثل الأصابع ففيها كلها الدية كاملة، في كل أصبع عشر الدية، يعني كم من الإبل؟ عشر، عشر من الإبل. قال وفي الأنملة، بالنسبة لدية الأصابع ورد في حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل أصبع، رواه الترمذي وصححه. قال وفي الأنملة إن كانت من إبهام نصف عشر الدية، وإن كانت من غيره فثلث عشرها. كم في الأصبع من أنملة؟ الأصل فيه ثلاثة، فيه ثلاثة، لكن إلا الإبهام ففيه اثنتان. فما كان فيه يعني في الأصابع ما عدا الإبهام في الأنملة الواحدة ثلث عشر الدية، لأن الأصبع الواحد فيه عشر الدية، فإذا قطع أنملة ففيه ثلث عشر الدية. أما الإبهام ففيه أنملتان، فإذا قطع أنملة من الإبهام ففيه كم؟ نصف عشر الدية، نصف عشر الدية. قال وكذا أصابع الرجلين، يعني مثل ما قلنا في أصابع اليدين. وفي السن خمس من الإبل، وهذا قد ورد في حديث عمرو بن حزم الذي تلقته الأمة بالقبول، جاء فيه وفي السن خمس من الإبل. وفي إذهاب نفع عضو من الأعضاء دية كاملة، يعني كلامنا فيما سبق في الإتلاف وفي القطع، لكن لو كانت الجناية أدت إلى تفويت المنفعة من غير قطع، يعني أدت مثلا إلى شلل اليد شللا كاملا، ففيها ما ذكرنا من الديات، ففي اليد الواحدة نصف الدية، وفي اليدين الدية كاملة، وذلك لسيرورته كالمعدوم كما لو قطعه. ثم قال المؤلف فصل في دية المنافع. قال تجب الدية كاملة في إذهاب يعني كل منفعة من المنافع التي هي مؤثرة وكبيرة، ومثل لها المؤلف بأمثلة، قال سمع وبصر وشم وذوق وكلام وعقل، يعني في كل واحدة منها الدية كاملة. فلو أنه ضربه ضربة أدت إلى فقده سمعه، أصبح ما يسمع، ففيه الدية كاملة منها من الإبل. طيب أصبح ما يبصر، فيه الدية كاملة منها من الإبل. أصبح لا يشم، فيه الدية كاملة. أصبح يعني لا يذوق، غير قادر على الذوق، الدية كاملة. أصبح لا يتكلم، الدية كاملة. إلا أن الكلام يعني قالوا إذا أصبح لا يتكلم بالكلية فيه الدية كاملة. إذا أدت الجناية إلى إذهاب بعض الحروف وليس جميع الحروف فبحسابه، فعدد حروف اللغة العربية كم؟ 28 حرفا، والدية في الكلام كله في الحروف كلها 100 من الإبل. كم تكون الدية على كل حرف؟ نقسم 100 على 28، نعم ثلاثة وكسر، ثلاثة ويعني فاصلة ثلاثة من عشرة. فإذا كان يعني لما ضربه جنى عليه جناية يتكلم إلا حرف واحد، حرف من الحروف، حرف مثلا الراء وحرف السين، فنقول بحسابه. إذا كان حرفين تكون يعني حدود سبع من الإبل، ثلاثة حروف، المهم أنها تكون بحسب الحروف التي أصبح لا يتكلم بها. فإذا إذا في إذهاب بعض الكلام بحسابه. وعقل، عقل روي في حديث كتاب عمرو بن حزم وفي العقل الدية، وفي العقل الدية. وحدب، يعني لما ضرب أصبح لا يمكن يعني لا يستطيع أن يستقيم أن ينتصب، فيقول فيه الدية كاملة، لأن انتصاب القامة يعتبر من الكمال ومن الجمال، وبه يتميز الإنسان عن كثير من الحيوانات. ومنفعة مشي، إذا أصبح ما يمشي بسبب هذه الجناية ففيه الدية كاملة. ونكاح، أصبح غير قادر على الوطء ففيه الدية كاملة. وأكل، أصبح غير قادر على الأكل مثلا، وإنما مثلا ما يأكل إلا عن طريق أنفه أو نحو ذلك ففيه الدية كاملة. وصوت، صوت غير الكلام، صوت يعني أتلف مثلا حبالها الصوتية في الدية كاملة، وبطش أصبح ما عنده قوة هزيل، ففيه الدية كاملة. وإن أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول أو ريح ولم يدم فعليه، ولم يدم فعليه ثلث الدية، وإن دام فعليه الدية يعني كاملة. أفزع إنسان أو ضربه فأصبح لا يستمسك عنده البول أو الغائط أو الريح، لكن صفة مؤقتة لم يدم، فهذا يقول فيه ثلث الدية، وذلك لقضاء عثمان رضي الله عنه، إن هذا حصل في عهد عثمان رضي الله عنه وقضى بذلك. قال الإمام أحمد: لا أعرف شيئا يدفعه، وهذا مظنة الشهرة، ولم ينقل خلافه. وأثر عثمان ذكر عبد الرزاق في المصنف، الألباني في رواية الغليل قال: لم أقف عليه، لكنه ما في عند عبد الرزاق المصنف، والإمام أحمد احتج به، الإمام أحمد صاحب يعني سنة وأثر، فاحتج به الإمام أحمد وقال: لا أعرف شيئا يدفعه، وهذا مظنة الشهرة، ولم ينقل خلافه. أما إن دام يعني أصبح لا يستمسك عند البول ولا الغائط بسبب هذه الجناية، فعليه الدية كاملة، وذلك لأن كل منها يعني استمساك البول والغائط والريح له منفعة كبيرة ليس في البدن مثلها، فتكون كالسمع والبصر ونحو ذلك، ففيه الدية كاملة. قال: وإن جنى عليه فأذهب سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه وكلامه ونكاحه فعليه سبع ديات، مع أنه لو مات عليه كم دية واحدة، لكن إذا ذهب هذه المنافع عليه سبع ديات. وهذه قيل أنها وقعت في عهد عمر رضي الله عنه، في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله، سمعه وبصره ونكاحه وعقله، فقضى عمر بسبع فقضى عمر بأربع ديات، فقضى عمر في هذا بأربع ديات، وذكره هذا الأثر يعني أخرجه الإمام أحمد، ولا يعرف لها لعمر بن خالف من الصحابة، فكان كالإجماع. وهذا هو الذي عليه العمل الآن بالنسبة للأخطاء الطبية. أذكر أن قضية حصلت يعني شبيهة بهذه، فقضوا بأن على الطبيب المتسبب خمس ديات، يعني لما كانت الدية 100,000، لكن الآن أضربها في كم، إذا اعتبرنا خطأ في 300، تصبح مليون وكم، 1,500,000، لأن هذا الطبيب يعني فرط وتسبب في ذهاب منافع من رجل، فحكم عليه بخمس ديات، فإذا كل منفعة عليها عنها دية كاملة. قال: وأرش تلك الجناية، يعني إذا قلنا مثلا أن فيه ديات بحسب تفويت المنافع، فهناك أيضا عوض آخر غير الديات، وهو أرش الجناية. وأرش الجناية أن يقوم هذا المجني عليه قبل الجناية وبعدها، فيلزم أيضا بدفع الأرش ولا يدخل في الديات للتغاير. وإن مات من الجناية فعليه دية واحدة كما ذكرنا قبل قليل، فالنفس دية واحدة، بينما المنافع كل منفعة فيها دية، وإنما فرقنا لأجل الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا. ثم انتقل المؤلف للكلام عن ديات الشجاج. قال: فصل في دية الشجة والجائفة. الشجة هي الجرح في الرأس والوجه خاصة، الشجة عند العرب وفي الشرع أيضا هي الجرح في الرأس والوجه خاصة. أما إن كان الجرح في غير الرأس والوجه فإنها لا تسمى شجة، وإنما تسمى جرحا. قال: الشجة اسم لجرح الرأس والوجه يعني خاصة. في بعض النسخ قال: وهي خمسة، وفي بعضها وهي عشر، ما أدري النسخ الدليل اللي عندكم. خمسة، عندك عشر، إذن النسخ مختلفة. إيه نعم، في نسخة منار السبيل عشر، في نسخة اللي حققها نظر الفريابي عشر، وفي النسخة في بعض النسخ خمس. نعم عندك خمس. إيه نعم ذكر خمس. إذا في عدة نسخ، لا في بعض النسخ وهي عشر، يعني نفس كلام الدليل. على كل حال أمر سهل، نشرحها كلها يعني. طيب، الشجاج المنقولة عن العرب عشر. الأولى الحارصة، الحارصة بالحاء والصاد، وهي التي تحرص الجلد يعني تشقه قليلا ولا تدميه، يعني لا يسيل منه الدم، وتسمى القاشرة أيضا. الثانية البازلة، تسمى الدامية، وهي التي تشق الجلد وتدميه، لكن الدم قليل، لكن الدم قليل، فتسمى البازلة والدامعة، تشبيها لا بخروج الدمع من العين. وثالثة الباضعة، الباضعة، وهي التي تبضع اللحم، يعني تشق اللحم بعد الجلد. والرابعة المتلاحمة، وهي الغائصة في اللحم، الغائصة في اللحم، ولذلك سميت متلاحمة. الخامسة السمحاق، السمحاق، وهي التي تصل إلى ما بين الجلد والعظم، فما بين الجلد والعظم قشرة رقيقة تسمى السمحاق، فالجراحة إذا وصلت إلى هذه القشرة وأخذت في اللحم حتى وصلت إليها تسمى السمحاق. هذه الخمس، الحارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق، هذه لا مقدر فيها من الإبل، وإنما فيها حكومة، وإنما فيها حكومة. ومعنى حكومة يعني أن يقوم المجني عليه قبل الجناية كأنه عبد، وبعد الجناية فيكون بقدر التفاوت بينهم، يكون بقدر التفاوت بينهما. و يعني تقويم الحكومة الآن نظرا لندرة الرقيق في الوقت الحاضر يتعذر التقويم الحكومة على ما ذكره الفقهاء، ولهذا فإنها تقوم من أهل الخبرة بأقرب الجراحات التي ورد تقديرها في الشرع. لأن الآن لو قلنا قومها حكومة، يعني أي شخص، أي واحد منا كيف يقومها على أن عبد قبل الجناية وبعد الجناية؟ أين العبيد الآن؟ لو أردنا نطبقها من ناحية عملية هل تقويمها سهل؟ صح، يعني أين العبيد؟ كيف يقدر العبيد؟ وما الذي يعرف الآن تقدير العبيد؟ ولهذا بعض أهل العلم يقول إنها تقدر قبل الخبرة بأقرب الجراحات إليها، التي بأقرب الجراحات التي فيها تقدير. فأقرب مثلا جراحة لهذه الخمس الموضحة التي هي خمس من الإبل ستأتي، يعني يكون تقدير أقل من خمس من الإبل، يعني ممكن مثلا إذا كانت سمحاق تكون أربع، إذا كانت مثلا متلاحمة ثلاث، إذا كانت باضعة ثنتين، إذا كانت حارصة واحدة من الإبل ممكن تكون بهذا التقدير، لأن يعني كما ذكرنا الحكومة يصعب تقديرها في الوقت الحاضر مع يعني انقطاع وانقراض الرق. إذن هذه الخمس الأولى قلنا لا مقدر فيها من الإبل بل فيها حكومة. السادسة الموضحة، حتى بس ننتهي ودنا نأجل أسئلة لأن الوقت الآن ضاق معنا، نأجل أسئلة آخر الدرس. الموضحة التي توضح العظمة، قال هي التي توضح العظمة وتبرزه، فهي مأخوذة من الوضح، والوضح هو البياض، يعني تبدي بياض العظم، تبدي بياض العظم ويظهر بياض العظم. ويقولون أنه لا يشترط أن يظهر لأي ناظر، يعني يعرف أهل الخبرة ولو بقدر إبرة، ولو بقدر إبرة، هذه تسمى موضحة. وهذه ورد التقدير فيها في كتاب عمرو بن حزم: وفي الموضحة خمس من الإبل. ففيها إذن خمس من الإبل، قال المؤلف: وفيها نصف عشر الدية، يعني خمس من الإبل نصف العشر، لأن الدية مئة من الإبل، خمس يعني نصف العشر. فإن كان في بعضها، فإن كان بعضها في الرأس وبعضها في الوجه فموضحتان، كل واحدة تعتبر موضحة. السابعة الهاشمة، الهاشمة هي التي توضح العظم، توضح العظم وتهشمه، ومعنى تهشمه يعني تكسره، وهذه فيها عشر من الإبل. قال: وفيها عشرة أبعرة، وذلك لأن هذا قد روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ولم يعرف له مخالف من الصحابة. الثامنة المنقلة، قال: التي توضح وتهشم وتنقل العظم، يعني توضح العظم وتحشمه وتنقل العظم، هذه قال فيها خمسة عشر بعيرا. فالمنقلة فيها خمسة عشر، وهذه قد وردت في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن. التاسعة المأمومة، المأمومة قال: التي تصل إلى جلدة الدماغ، وتسمى الآمة، وتسمى أم الدماغ، فهذه فيها ثلث الدية أيضا لكتاب عمرو بن حزم: وفي المأمومة ثلث الدية، وفي المأمومة ثلث الدية. العاشرة الدامغة، الدامغة بعض فقهاء الحنابلة لم يذكرها، وقالوا إن الدامغة والمأمومة متساويتان فلا فرق، ففي كل منهما ثلث الدية. وهذا هو يعني المأثور، أن الدامغة والمأمومة أن ديتهما واحدة، المؤلف اعتبر ديتهما واحدة، فإذا فيهما ثلث الدية، المأمومة والدامغة، والفرق يعني بينهما يسير، لكن الدامغة أبلغ من المأمومة، الدامغة أبلغ من المأمومة. الحادية عشرة، وبعضهم يعتبرها العاشرة، لأن إذا اعتبرنا الدامغة والمأمومة شجة واحدة فتكون العاشرة، وهذا هو الذي فعله صاحب الزاد، اعتبرهما يعني شيئا واحدا. فلأن المعروف أن الشداد عند العرب عشر، فعلى ترتيب المؤلف تصبح أحد عشر، لأنه ذكر بعدها الجائفة، لكن المعروف المشهور أنها عشر، فيعني الأقرب هو يعني ترتيب صاحب الزاد، نعتبر الدامغة والمأمومة شجة واحدة، فتكون العاشرة هي الجائفة. الجائفة ذكرها، قال: فصل: وفي الجائفة ثلث الدية، وهي كل ما يصل إلى الجوف، هذا تعريف الجائفة، كل ما يصل إلى الجوف كبطن وظهر وصدر وحلق، وهذه أيضا قد وردت في كتاب عمرو بن حزم، وفيه: وفي الجائفة ثلث الدية. فكل ما وصل إذن إلى الجوف ففيه ثلث الدية، يعني جرحة وصل الجرح إلى بطنه فيه ثلث الدية، جرحة وصل إلى ظهره، جرحة في صدره في حلقة، يعني أحدث ثقبا، هذا فيه ثلث الدية. وإن جرح جانبا فخرج من الآخر فجائفتان. قال ابن عبد البر: لا أعلم أنهم يختلفون في هذا. ورواه وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أن رجلا رمى رجلا بسهم فأنفذه، فقضى عليه بثلثي الدية، قضى عليه بثلثي الدية. لو أردنا نطبق يعني تطبيقا معاصرا، إنسان أطلق النار على شخص فصوب في بطنه واستقرت الرصاصة في البطن، استخرجت الرصاصة بعملية، كم تكون الدية؟ نعتبرها إيش أولا؟ جائفة، نعتبرها جائفة ففيها ثلث الدية. طيب لو أن الرصاصة خرقت البطن وخرجت من الجهة الأخرى جائفتان، فيها كم؟ ثلثة الدية. هذا تطبيق معاصر لما ذكر الفقهاء. قال: ومن وطئ زوجة صغيرة لا يوطأ مثلها، لاحظ هذا القيد، فخرق ما بين مخرج بول ومني أو ما بين السبيلين فعليه الدية. وطئ زوجة صغيرة، يعني هي زوجة لكنها صغيرة، عمرها مثلا 6 سنوات ولا يوطأ مثلها، لكن عقد عليها ووطئها، فتسبب في خرق ما بين مخرج البول ومخرج المني، عرب المؤلف قال مخرج المني أو مخرج الحيض، فهنا عليه الدية. أو خرق ما بين مخرجي السبيلين، خرق ما بين مخرجي السبيلين، ما بين السبيلين، فعليه الدية إن لم يستمسك البول، إن لم يستمسك البول، فإن استمسك فعليه ثلثها. لماذا قلنا إن استمسك عليه ثلثها؟ لأنها تصبح جائفة، وجائفة فيها ثلث الدية، فإذا استمسك إذن تكون جائفة عليه يعني ثلث الدية وهي جائفة، أما إن لم يستمسك فعليه الدية كاملة، وذلك لأن هذه يعني منفعة، فهي كسائر المنافع، كسائر المنافع التي ليس في الإنسان منها إلا شيء واحد، فعدم استمساك البول إبطال لنفع ذلك المحل، فتجب الدية كاملة. قال: وإن كانت ممن يوطأ مثلها لمثله، يعني افترض أنها زوجة، زوجة كبيرة عمرها 20 عام مثلا، لكن يعني حصل هذا أنه خرق ما بين مخرج البول والمني أو ما بين السبيلين، فهذا يعتبر هدر إذا كانت كبيرة. وهكذا لو أنه زنى بها، قال: أو أجنبية كبيرة مطاوعة ولا شبهة، يعني لم يغتصبها وإنما كانت مطاوعة، فيعتبر هذا هدر، وذلك لعدم الإكراه. أما بالنسبة للزوجة لحصولها من فعل مأذون فيه، والأجنبية المطاوعة لأنها حصل هذا باختيارها، حصل هذا باختيارها، ولذلك يكون تكون هذه الجناية هدر من جهة الدية، من جهة الدية. أما العقوبات الأخرى هذه لها مقام آخر. طيب بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن الديات. ما أدري يعني أريد أخذ رأيكم، هل نأخذ العاقلة كفارة القتل الآن أو نرجع الدرس القادم؟ نعم، من رأي الأغلبية؟ نعم، عندنا العاقلة وعندنا كفارة القتل، أو يكون رأي وسط، نأخذ العاقلة ونرجع كفارة القتل مع مقدمة الحدود، حدود ذكر المؤلف لها مقدمة، فلعلنا إذا نأخذ العاقلة الآن ليس كلام فيها طويل. طيب قال: باب العاقلة. قال: وهي ذكور عصبة الجاني نسبا وولاء. العاقلة هي العصبة، معناها في اللغة العصبة لغة وشرعا، وسمي أقارب القاتل عاقلة لأنهم يعقلون عنه، وذلك لأن الإبل تعقل بفناء أولياء المقتول، ولهذا تسمى الدية عقلا. فإذا العاقلة هم العصبة، لكن قال قيدها المؤلف بالذكور، ذكور عصبة الجاني نسبا وولاء. وسيأتي من كلام المؤلف أنه لا يشترط أن يكونوا ورثة، لا يشترط أن يكونوا كلهم وارثين، سيأتي هذا من كلام المؤلف. وهذه يعني من حكمة الشريعة أن العاقلة تعقل عن القاتل قتل خطأ وشبه عمد، وذلك لأن الدية كبيرة. كم مقدار الدية؟ 100 من الإبل، مئة من الإبل يعني مبلغ كبير قديما وحديثا. حديثا الآن تقدر يعني 300,000، مع أن التقدير هذا ترى الآن منتقد أيضا، قالنا قليل، لأن أخذ متوسط الواحدة من الإبل كم؟ 3,000. يعني بعضهم يقول لا، متوسط أكثر من 3,000، ربما جعلها 5,000، لكن نقول على الأقل الحد الأدنى. 300,000 مبلغ كبير أم يسير؟ كبير. يعني الشخص العادي متوسط الحال ما يستطيع. فبحكمة الشريعة أن أوجبت الدية على العاقلة حتى يتساعدوا فيما بينهم لأجل دفع هذه الدية. لكن هل يدخل القاتل مع العاقلة في تحمل الدية أو لا يدخل؟ قاتل نفسه، نفترض إنسان يعني تسبب عن طريق حادث سيارة في وفاة أحد، فحكم عليه بالدية، قلنا الدية على العاقلة، الدية على العاقلة، لكن هو نفسه الذي الشخص القاتل له يدخل معهم ولا ما يدخل؟ المسألة محل خلاف بين العلماء. المذهب عند الحنابلة أنه لا يدخل، المذهب عند الحنابلة يقولون لا يدخل، وهذا من المفردات. وقالوا لقصة الدليل هذا ما جاء في الصحيحين بقصة المرأتين الهذليتين التي رمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتهما في بطنها، فقالوا فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها، قال ولم ينقل أنه حمل المرأة شيئا. والقول الثاني في المسألة وقول الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية وعند الحنابلة أن القاتل يدخل في العاقلة، يدخل مع العاقلة في تحمل الدية، أن القاتل يدخل مع العاقلة في تحمل الدية. وقالوا لأن العاقلة إنما تحملت الدية من باب المناصرة والمعاونة، والأصل أنها على القاتل، لكن لما كانت الدية مبلغا كبيرا ناسب أن يكون العصبة يتعاونون فيما بينهم على حملها، ولا يليق أن تحمل العاقل هدية والقاتل قد يكون غنيا ولا يحمل شيئا منها. قالوا إن هذا لا يتفق مع الأصول والقواعد الشرعية. القاتل مثلا قد يكون إنسان يملك الملايين ومع ذلك لا نوجب عليه شيء، وعاقلة ربما يكون فقراء هم اللي يدفعون الدية وهو ما يدفع شيء. هذه وجهة القول، هذه وجهة الجمهور. والراجح والله أعلم هو قول الجمهور، هو أن القاتل يدخل مع العاقلة في تحمل الدية، وذلك لقوة يعني ما ذكروه من الدليل، أن قواعد الشريعة وأصول الشريعة تقتضي تحميل القاتل، لأن الأصل أن الدية عليه، وإنما أوجبها الشارع على العاقلة من باب المواساة والتعاون والتناصر. ولا يليق أن نقول أن الشريعة توجب الدية على العاقلة وهذا الرجل ربما يكون غنيا وثريا لا يتحمل شيئا من الدية، على أننا يعني نذكر أن من شروط تحمل العاقلة الدية الغنى، فإذا كان فقيرا أصلا ما يجب عليه شيء. كيف نترك هذا القاتل الغني وعاقلة ربما يكونون يعني أقل منه غناء هم اللي يتحملوا الدية وهو بعيد ما يتحمل شيء؟ فالقول الصحيح هو قول الجمهور أن القاتل يدخل مع العاقلة بتحمل الدية. أما قصة المرأتين الهذليتين فكيف نجيب عنه؟ من جهة الإسناد لا إشكال في صحته الصحيحين، لكن من جهة الدلالة رجحنا الآن قول الجمهور، يحتاج أن نجيب عن قصة المرأتين الهذليتين. حنابل يقولون ما حمل النبي عليه الصلاة والسلام المرأة شيئا، إنما حمل عاقلتها، فكيف نجيب عنه؟ نعم. نعم نعم لا حمل عاقل، لكن يقول لماذا لم يحمل النبي عليه الصلاة والسلام المرأة؟ نعم نعم نقول انه وقعت عين يرد عليها الاحتمالات التي ذكرتها كلكم الان كلها واردة. نقول اما قصة المرأتين هذليتين فهي واقعة عين، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل المرأة الدية مع عاقلتها لأنه لا مال لها. والغالب أن النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الغالب يعني أنهن يغلب عليهن الفقر، ويعني ما هناك وظائف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والمرأة ينفق عليها زوجها ووليها، فالغالب أنها يعني لا مال لها، ولذلك لم تذكر، لأن هذا هو الغالب على حال النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أنها إنما تقوم برجل ينفق عليها، برجل ينفق عليها، فليس إذن هناك دلالة. ويحتمل أيضا أن المرأة أيضا يعني اشتركت في دفع الدية ولم ينقل، كل هذا وارد. فليس إذن هذا هنا يعني شيء صريح يدل على أن القاتل لا يدخل مع العاقلة في تحمل الدية. قال: ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا إقرارا ولا ما دون ثلث دية ذكر مسلم ولا قيمة متلف. وهذا قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا. هذا لفظ ابن عباس، روي مرفوعا ولا يصح، لكن الصحيح أنه موقوف على ابن عباس، رواه أحمد والبيهقي بالسند الحسن. قال الموفق من قدامة: لا يعرف له مخالف من الصحابة، فكان كالإجماع. طيب ما معنى هذا الكلام؟ لا تحمل عمدا، يعني أن العاقلة لا تحمل دية القتل العمد، وهذا بالإجماع، بالإجماع أن العاقلة لا تحمل دية القتل العمد، إنما تحمل خطأ وشبه العمد. ولهذا قال الموفق من قدامة: لا خلافة أن العاقلة لا تتحمل دية ما يجب فيه القصاص. طيب من الذي يتحمل دية القتل العمد؟ القاتل، القاتل. طيب: ولا عبدا، يعني لا تحمل العاقلة قيمة العبد، قيمة عبد قتله الجاني. فإذا قتل العبد لم يجب على قاتلة عاقلة القاتل دفع قيمته، وذلك لأنه مال من الأموال، ولو حملت بدلا لحملت أيضا بدل الحيوان والمتاع، ولا قائل بذلك. ولا إقرارا، يعني اعترافا، فإذا دعا إنسان أنه قتل آخر بطريق الخطأ وأراد من عاقلة أن تدفع الدية، فإن صدقته عاقلته لازمها دفع الدية، لكن إن لم تصدقه، إن لم تصدقه لم يلزمها دفع الدية. فلو أن إنسان ادعى مثلا، قال: أنا والله في البلد الفلاني دهست رجلا بسيارة وأريد منكم أن تساعدوني في دفع الدية، ولم يصدقوه، هذا رجل معروف بالكذب، لا يلزمهم أن يدفعوا معه الدية، هذا هو المقصود. فإذا لا يلزم الدية أن تدفع العاقلة أن تدفع الدية إلا إذا صدقت القاتل أو وجد بينة، يكون مثلا الحادث المعروف ومشهور وعليه شهود. لكن أن يأتي ويدعي بأنه قد قتل ويريد من العاقلة أن تدفع معه، لا يلزمهم إلا إذا صدقوه. وهذا أيضا باتفاق أهل العلم، وذكر ابن القيم أن المدعي والمدعى عليه قد يتواطئان على الإقرار بجناية ويشتركان فيما تحمله العاقلة ويتصالحان على تغريم العاقلة. يعني إنسان يرى أنه فقير وأن أقاربه أغنياء، فيتفق مع شخص يدعي أنه قتل مثلا ابنه أو قتل قريبه أو كذا لأجل أن تدفع العاقلة الدية، ثم يتقاسمها مع صاحبه. فهنا نقول أنه لا يلزم العاقلة دفع الدية إذا لم تقر لهذا المدعي بالقتل. قال: ولا ما دون ثلث دية ذكر مسلم. ما دون الثلث أيضا لا تحمل العاقلة، وهذا أشرنا له في درس سابق، ولقضاء عمر رضي الله عنه في هذا، لقضاء عمر رضي الله عنه أن العاقل لا تحمل شيئا حتى يبلغ الثلث، حتى يبلغ الثلث. قال: ولا قيمة متلف كذلك، قيمة المتلفات وقلنا كالعبد، هذه كلها لا تحملها العاقلة. طيب إذا ماذا تحمل؟ قال: وتحمل الخطأ وشبه العمد، تحمل دية القتل الخطأ ودية القتل شبه العمد. مؤجلا في 3 سنين ابتداء وابتداء حول القتل من الزهوق والجرح من البر. إذا تحمل العاقلة الدية وتقسط عليها الدية، تقسط في كم؟ في 3 سنين. ولقول عمر وعلي ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة فكان كالإجماع، وحكى ابن رشد الاتفاق على ندية الخطأ مؤجلة 3 سنين. وهناك قول بعض أهل العلم أنها لا تؤجل إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك، لا تؤجل، وإذا رأى المصلحة في التأجيل أجل، وهذا قول الإمام التيمي رحمه الله. فمثلا إذا كان العاقل أغنيا فرأى القاضي أن يلزمهم بها حالة فلا بأس، يعني من مسائل الاجتهاد. أما إذا كانوا فقراء يعني أو يغلب عليهم يعني لم يظهر عليهم الثرى فتؤجل عليهم 3 سنين. طيب قال ويبدأ بالأقرب فالأقرب كالإرث. طيب العاقلة الآن مجبرين بدفع دية القتل خطأ وشبه العمد، طيب كيف تتحمل عاقلة الدية؟ نبدأ بالأقرب فالأقرب، فيبدأ بالآباء والأبناء ثم الإخوة ثم بنيهم ثم الأعمام ثم بنيهم، الأقرب فالأقرب، ويجتهد القاضي في تحميل كل منهم ما يسهل عليه حسب وضعه المادي دخله. طيب فإن أبى، نفترض مثلا أخو هذا القاتل أبى، قلنا يا فلان عليكم الدية، قال أبدا أنا لا أستطيع لن أدفع، رفض أحد هؤلاء العاقلة رفض أن يدفع، وهذا يعني يقع خاصة في زمننا الذي غلب فيه الشح على بعض الناس وأصبح تعامل بعض الناس تعاملا ماديا، فبعض الناس قد يمتنع، فما الحكم؟ نعم يجبر ولو بالسجن، يجبر لأن هذا حق واجب عليه، يعني ليس تكرما منه الآن، ليس له فيه منه، هذا حق واجب عليه شرعا فيجبر عليه. قال ولا يعتبر أن يكونوا وارثين لمن يعقلون عنه، بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا. يعني لا يشترط في العاقلة الإرث سواء كانوا وارثين أم غير وارثين، ولهذا قال متى كانوا يرثون لولا الحجب، يعني لو كان ابن عم بعيد فيدخل في العاقلة وإن كان محجوبا بأبي القاتل أو بإخوته أو بأبناء العم الأقربين، فلا يشترط إذن الإرث في العاقلة. قال ولا عقل على فقير، هنا أشار المؤلف لما يشترط الشروط في من يتحمل من العاقلة الدية. الشرط الأول قال على فقير، يعني الشرط الأول أن يكون من يتحمل الدية من العاقلة غنيا، فإن كان فقيرا فلا يجب عليه تحمل شيء من الدية. ولكن المقصود من هنا بالغنى والفقر يعني ما الضابط في هذا؟ يقول الفقهاء إن غنى كل موضع بحسبه، الغنى في باب الزكاة غير الغنى في باب العاقلة غير الغنى في كل موضع بحسب، غير الغنى في زكاة الفطر. فمثلا الغنى في باب الزكاة هو أن يملك نصابا ويحول عليه الحول، أما هنا فيعني الغنى فقد ذكر الفقهاء أن الضابط هو أيضا يعني أن يملك نصاب زكاة عند حولان الحول فاضلا عنه، فاضلا عنه، أن يملك نصاب زكاة عند حلول الحول فاضلا عنه. فمثلا النصاب الأوراق النقدية الآن حدود كم ريال؟ تقريبا الآن في حدود 2000 ريال، 2000 ريال. إذا كان شخص ما عنده 2000 ريال ما يلزم بيتحمل شيء مادية، لكن عنده أكثر من 2000 ريال، يدخل أكثر من 2000 ريال فهذا يلزم. طيب إنسان يعني راتبه ما يدخل منه شيئا، هل يلزم بتحمل شيء مادية؟ ما يلزم. إنسان إذا كان 20 من الشهر ما عنده شيء من راتبه ما يلزم، هذا يعتبر فقير، هو فقير بمعنى العام، لكن إذا أردت فقير ومسكين، يعني الفقير من لا يجد شيء دون أصول كفاية، ومسكين من يجد أكثر كفاية دون تمامها. إذا لابد أن يكون يدخر، يدخر ماذا؟ مقدار نصاب الزكاة فأكثر، يعني يدخر مثلا وقتنا حاضر 2000 ريال فأكثر، عنده في رصيده مثلا في البنك أكثر من 2000، فهنا نلزمه بأن يدخل مع العاقلة في تحمل الدية. لكن لو كان ما عنده الشيء، ما عنده في رصيد الشيء، أو عنده مثلا 1000 ريال، فهنا نقول أنه يعتبر فقير ولا يجب عليه تحمل الدية مع العاقلة. هذا الشرط الأول. الشرط الأول غنى، قلنا غنى كل شيء بحسبه. الشرط الثاني قال وصبي ومجنون، يعني أن يكون مكلفا، أن يكون العاقل مكلفا بأن يكون بالغا عاقلا، فإن كان صغيرا أو مجنونا فلا يلزم من دفع الدية، وذلك لأنهما ليس من أهل النصرة، وقد نقل الإجماع على ذلك. الشرط الثالث قال وامرأة الذكورية، فلا بد يشترط العاقل أن يكون ذكرا، فإن كان أنثى فلا تدخل مع العاقلة في تحمل الدية، ونقل ابن منذر الإجماع على ذلك. الشرط هنا قال ولو معتقة، ولو كانت المرأة معتقة. فإذا أصبحت الشروط عندنا كم؟ 3 شروط، وأضاف بعضهم شرطا رابعا وهو أن يكون العاقل حرا، أن يكون العاقل حرا، فإن كان رقيقا فإنه لا يعقل. وأيضا أضافوا شرطا خامسا وهو الاتفاق في الدين، فمع اختلاف دين الجاني لا يجب تحمل الدية، وذلك لفوات المعاضدة والمناصرة. أصبحت الشروط إذن 5، نعدها مرة أخرى: الغنى وغنى كل شيء بحسبه، والتكليف، والذكورية، والحرية، والاتفاق في الدين. فإذا تحققت هذه الشروط 5 فيجب على ذلك الذي طبقت عليه هذه الشروط أن يتحمل نصيبه من الدية. طيب إذا كان ليس له عاقلة، قال ومن لا عاقلة له أو له وعجزت فلا دية عليه وتكون. طيب إذا كان لا دية عليه ما الحكم؟ وتكون في بيت المال. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، أن من لا عاقلة له أو له عاقلة وعجزت فتسقط عنه الدية وتكون الدية من بيت مال المسلمين. والقول الثاني في المسألة أن من لا عاقلة له أو عجزت فتؤخذ من الجاني، تؤخذ من الجاني وتبقى في ذمته، إن عجز تبقى في ذمته. وهذا القول اختاره، هو رواية الإمام أحمد، اختاره الإمام التيمية رحمه الله، وهو الأقرب أنه من لا عاقلة له يتحملها هو، أو من كان عاقلة وعجزت فتبقى في ذمته، هو يتحملها عند قدرته ويصبح دينا، دينا في ذمته كسائر الديون. هذا هو الأقرب والله أعلم. طيب قال كدية من مات في زحمة كجمعة وطواف. المسلم لا يضيع دمه هدرا، لا يضيع دم مسلم هدرا. فإذا وجد إنسان ولم يعلم قاتله فتدفع ديته من بيت مال المسلمين. وجد إنسان قتيل، بحثنا عن القاتل ما عرفنا من هو القاتل، يجب دفع دية من بيت مال المسلمين وجوبا. وهكذا لو قتل في زحمة كما ذكر، في مسجد جامع مثلا في زحمة، أو في الحرم، أو في الجمرات، في الطواف مثلا، أو في السعي، أو في ميناء، أو في مزدلفة، أو في عرفة، أو المهم أنه لم يعرف قاتله، فيجب دفع ديته من بيت مال المسلمين، لأن دم المسلم لا يمكن أن يضيع هدرا. وأيضا لما جاء في الصحيحين في قصة القسامة، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى الأنصاري الذي قتل بخيبر، وداهم بيت مال المسلمين، وداه ب100 من الإبل، ف هذا دليل على أن دم المسلم لا يمكن أن يضيع هدرا، بل يودى إذا لم يعرف قاتله يودى من بيت مال المسلمين. قال فإن تعذر الأخذ منه سقطت، يعني إن لم يتيسر دفع الدية من بيت المال فإنها تسقط الدية حينئذ. هذه أبرز المسائل والأحكام المتعلقة بالعاقلة. نقف عند باب كفارة القتل، ولعلنا نبدأ بالأسئلة المكتوبة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: هل جنين الكافر محكوم بكفره؟ وكيف نوفق بين ذلك وحديث كل مولود يولد على الفطرة؟ نعم، إذا كان أبواه كافرين فيحكم بكفره في الدنيا، في الدنيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولذلك في الدنيا لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. وأما في الآخرة فقد اختلف العلماء في أطفال الكفار، والأقرب والله أعلم أنهم يمتحنون يوم القيامة كأهل الفترة امتحانا الله أعلم بحقيقته. أطفال المشركين يمتحنون يوم القيامة، كذلك من لم تبلغه دعوة الإسلام كأهل الفترة مثلا، إنسان ما عمره سمع بالإسلام، هذا موجود الآن، يعني بسبب تقصير المسلمين في إبلاغ رسالة الإسلام يوجد الآن يعني أعداد كبيرة لم تبلغهم رسالة الإسلام. فهؤلاء حكمهم حكم أهل الفترة. الله تعالى يقول: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يمتحنوا يوم القيامة امتحان الله أعلم بحقيقته. نعم. لك يعني هذا قيل أنه كان صبي يعني بالغ، قيل أنه كان صبيا بالغا، هذا أحد الأجوبة. وأيضا جواب آخر قيل أنه يعني قد يكون مصيره إلى النار لو أنه لم يتجاوز الامتحان الذي يكون أهل الفترة، ويعني قيل غير ذلك الله أعلم. لكن من القواعد المحكمة المقررة مجمع عليها أن أحدا لا يعذب حتى تبلغه رسالة الإسلام، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأطفال المشركين محل خلاف، محل خلاف كثير بين أهل العلم. نعم. أما أطفال المسلمين ففي الجنة بالإجماع، أطفال المسلمين في الجنة بإجماع العلماء. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: لو اعتدى رجل على آخر فأصيب المجني عليه بحالة نفسية، فهل يضمن الجاني ذلك؟ هذا يسمى الضرر المعنوي. الضرر المعنوي عند الغرب يعني يبالغون فيه مبالغة كبيرة ويضعون عليه مبالغ كبيرة. أما يعني الذي عليه عمل في المحاكم عندنا يعني إنه ما يعتبر، لابد أن يكون الضرر ماديا. أما الضرر المعنوي ف يعني لا يعتبر قضاء، لكن ما بينه وبين الله عز وجل لا شك أنه يعني آثم ولابد يتحلل منه. ديانة هو غير معذور، أما قضاء ف الذي عليه العمل أن الضرر الذي يعني يحكم فيه بالتعويض هو الضرر المادي دون المعنوي. أحسن الله إليكم. يقول: ما الحكم لو أفزع إنسانا آخر، فهل يعزر الجاني بأجل الترويع فقط؟ نعم، يعني إذا روعه وتسبب فيه ضرر عليه ورفع فيه شكاية يعزر تعزيرا يناسبه. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. السائل يقول: ما معنى القتل قصاصا وحدا وتعزيرا، وما كفارة القتل العمد؟ يعني هذا سبق أن ذكرنا، يعني كل أخ يعني ما حضر الدروس السابقة ذكرنا الفرق بين القصاص والحد. القصاص يعني عندما يقتل إنسان آخر إذا كان قصاصا في النفس، فقول يتعلق بثلاثة حقوق: حق الله تعالى ويسقط بالتوبة، وحق المقتول وهذا يبقى لصاحبه يوم القيامة، حق أولياء الدم مخيرين بين ثلاثة أشياء: إما أن يطلب القصاص يعني قتل قود، أو الدية، أو العفو مجانا. وأما الحد فسيأتي إن شاء الله الدرس القادم الحدود وأنواعها، وأن خمسة حدود عند الجمهور أنها خمسة: حد الزنا وحد القذف وحد السرقة وحد شرب المسكر وحد الحرابة، خمسة حدود. وأما التعزير فهو كل في كل جناية ليس فيها حد ولا قصاص، وهذه يعني كثيرة يعني هي اللي الآن عليها يعني أكثر عقوبات الآن في المحاكم تعزيرية، وسيأتي هذا الكلام عن التعزير. نعم. أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هل العضو الزائد دية؟ نعم، العضو الزائد هو فيه دية، لكن دية غير مقدرة، يعني دية غير مقدرة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: متى تستقر الدية على الجاني؟ فإنه لو أذهب من منافعه ثم مات، فهل يكون عليه دية؟ إذا تسبب، إذا يعني جنى عليه وتسبب في تفويت المنفعة على وجه لا تعود معه غالبا عند أهل الخبرة وقتنا الحاضر الأطباء أهل الخبرة، فتستقر الدية. قال الأطباء أن هذا لا يرجى أن يعود، فتستقر الدية حينئذ. فالمرجع في ذلك إذن هو رأي الأطباء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يصح ما روي عن زيد بن ثابت في تقدير متلاحمة بثلاثة من الإبل؟ هذا أثر مروي، لكن تحقيقه مشهور يتناقل الفقهاء، أما تحقيقه من جهة الرواية فيعني لم أحرر يعني هذه المسألة، لكن كثير من آثار مروية في الجنايات يعني تشتهر ويكون عليها عمل كثير من أهل العلم، فقد أحيانا يكتفى باحتجاج بعض الأئمة الكبار مثل الإمام أحمد، والخلاف في الجنايات ترى قليل يا أخوان، خلاف الجنايات وفي الديات قليل، وما يوجد من خلافات أحيانا تكون خلافات ضعيفة، خلاف مثلا العبادات خلاف فيها كثير، وأحيانا يكون خلاف قويا كثير منها، أما الجنايات فخلافات فيها والديات قليلة، ومبناها غالبا تكون على آثار مروية عن الصحابة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نويت أن أصلي ركعة وتر لكني نسيت وزدت ركعة أخرى فجعلتها راتبة للعشاء، فهل تصح أن تكون راتبة؟ يعني هو الآن نوى أن يصليها وترا واحدة ثم قلب النية إلى كونها سنة راتبة. قام بالثانية سهوا فنوى راتبة العشاء، يعني الآن أراد انتقال من نفل معين إلى نفل معين، يعني هل يصح؟ يعني تحتاج مزيد تأمل على يعني نتأمل فيها أكثر إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله لك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما حكم توبة من سب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم بعد القضاء عليه؟ أما من سب الله تعالى فتقبل توبته، نص الآية إن الله تعالى ذكر يعني قول من تنقص الله تعالى، قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم قال بعد ذلك: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، دل ذلك على تقبل توبة من سب الله تعالى. أما من سب الرسول صلى الله عليه وسلم في محل خلاف بين العلماء على قولين: قول الأول أنها لا تقبل، وهذا مشهور عن الإمام ابن تيمية رحمه الله، وقالوا يقول أنها تقبل توبة من سب الله ولا تقبل توبة من سب رسول الله، لأن لا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم هل أسقط حقه أم لا. القول الثاني وهو قول الجمهور أنه إذا قبلت توبة من سب الله فقبول توبة من سب الرسول عليه الصلاة والسلام باب أولى، لأن حق الله أعظم، هذا هو الأقرب الله أعلم أنها تقبل، أنه لا أحد يحول بينه وبين التوبة، لكن هذا يعني من جهة التنظير. أما قضاء فيعني للحاكم إذا رأى تساهل الناس في السب أن يأخذ بالقول الآخر وعدم قبول التوبة، إذا رأى تساهل الناس في هذا وأراد الردع والزجر لغيره فمسألة يعني محل اجتهاد ونظر، لكن يظهر الله أعلم حيث الدليل أن التوبة تقبل مطلقا مع التعزيل، لا شك مع التعزيل، لكن كلامنا هل يقتل، كلام يعني البحث الذي ذكرته هل يقتل يجب قتله أو لا يجب، يعني قلنا تقبل يعني ما يجب قتله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: أعطاني أحد التجار زكاة أمواله وقال وزعها على أهلها، فقلت له إني أطلب أحد الأشخاص دينا منذ سنين فهل أقضي دينه من هذه الزكاة؟ قال أفعل بالمبلغ ما شئت، فهل يجوز لي خصم هذا الدين من مبلغ الزكاة، علما بأن هذا المديون لديه منزل ملك ويملك 70 رأسا من المال، لكنه لا يحسن التصرف في أمواله وديونه كثيرة وأنا يائس من سداد دينه؟ ليس لك ذلك، لأن خصم الزكاة من الدين على باتفاق العلماء أنه لا يصح. الإنسان يطلب آخر دينا وهذا المدين فقير، يقول أخصمها، اعتبرها زكاة وأخصمها من الدين، هذا لا يصح باتفاق العلماء، يقول الإجماع على ذلك. من طيب يستنبط لنا الحكمة؟ لماذا جميع العلماء متفقون على أنه لا يصح خصم يعني اعتبار الزكاة من الدين، خصم الدين من الزكاة من الدين؟ لماذا الحكمة؟ نعم. لا، لو قال أنا ما يعني أضمن، أنا أطلب فلان أطلب 10,000 ريال وعلي زكاة 10,000 ريال، وفلان فقير، إذن أسقط عنها الدين مقابل الزكاة، فيها يعني مقصد شرعي، مقصد شرعي عظيم. نعم. طيب هو يقول الآن بعطيها الفقير بس بطريقة غير مباشرة، ويقول فلان أطلب 10,000 ريال، فبدل ما أعطي 10,000 ريال ويعطينيها مرة أخرى أخصمها عليه مباشرة. العلماء بالإجماع يقولون لا يصح هذا، لكن نريد أن نعرف مقصود الشريعة، لماذا لا يصح؟ نعم. كيف؟ نعم. نعم. طيب. نعم. نعم. لا، هناك يعني ملمح مقصد عظيم. يقولون نعم. أي نعم، يقولون إن الدين على الفقير يعتبر من رديء المال. من رديء المال، انتبه لهذا المعنى، من الردي. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، فكأنها الآن يعني ينفق الآن من رديء المال، لأن الدين على الفقير يعني قد يسدد وقد ما يسدد، والغالب الفقير أنه ما يسدد، فكأن أراد أن يخرج الزكاة من رديء ماله. والله تعالى قال ولا تيمموا، يعني لا تقصدوا الخبيث، يعني الرديئة منه تنفقون ولستم بآخرين أن تغمضوا فيه، فلا يجوز أن يقصد إخراج الردي من المال في الزكاة، فالدين يعتبر من الرديء المال، ولهذا لا يجوز يعني خصم الدين واعتباره من الزكاة باتفاق العلماء. فنقول الأخ إذن بالنسبة لهذا الشخص ليس لك أن تخصم عليه الدين وتعتبره من الزكاة. ثم أيضا يعني هذا الرجل يملك 60 رأسا يقول ويملك بيتا، هذا ليس فقيرا، هذا لا يعطى من الزكاة. إذا كان يملك 60 رأسا ذلك هذا غني، كم الرأس، كم يمكن ما ذكره رأس من إبل أو لكن الغالب أنه يقصد من الإبل، لكن هذا من الأغنياء. كونه لا يحسن تدبير المال ليس معنى ذلك أن نجعله يزاحم الفقراء والمساكين وليس فقيرا. نعم. أحسن الله لفضيلة الشيخ. هذا السائل يقول تسلفت من رجل مالا وهذا الرجل يطلبه رجل آخر مالا، فجاءني من يطلب ممن تسلفت منه وقال أعطني المال الذي تسلفته منه، فهل يجوز لي أن أعطيه المال؟ إذا رضي هذا صاحب وتكون حوالة، يعني هو تسلف من رجل مالا ثم هذا يطلب هذا دينا فقال أعطني، بدل ما تعطي فلان وفلان يعطيني أعطني أنت مباشرة، ليس له ذلك إلا بإذن صاحبه. نعم. السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول امرأة اشترت بيتا عليه قرض من الصندوق العقاري وسجلته باسم أمها لأن أمها أرملة والنظام لا يسمح بالقرض إلا لأرملة، والآن تريد أن ترفع بطلب إعفاء لأمها حسب ما نص عليه النظام لأن أمها أرملة، فهل يجوز ذلك أو يعتبر حيلة لإسقاط الدين؟ يعني أمها متوفاة؟ أمها أرملة، هل يسقط الدين على الأرامل؟ هل متوفى؟ ربما تقصد متوفاة. نعم، الأرامل أيضا. نعم، هذا يظهر إذا كانت هي القائمة على أمها، ويظهر أن الأمر فيه سعة إن شاء الله، لأن هذا يعني يصرف من بيت مال المسلمين محتاجين، فإذا كانت هي القائمة على أمها وتساعدها وجعلت البيت باسمها، فالذي يظهر أن هذا لا يشدد فيه، لأن أيضا مصارف بيت المال الفقراء والمساكين. بيت المال من يملكه؟ بيت مال المسلمين من يملكه؟ المسلمون هم يملكونه، ولي الأمر أمين عليه فقط مؤتمن، وله مصارف بيت المال، مصارف شرعية من أبرزها الفقراء والمساكين. فإذا كانت هذه المرأة فقيرة يعني أو أنها تقوم على أمها، فالذي يظهر مثل هذه الأمور لا يشدد فيها، لأنها تعتبر يعني صادفت مصرفا من مصارف بيت مال المسلمين. طيب إذا كنت تحفظ الآن أسئلة الشفهية. نعم. نعم، هو يعني من وقع مثلا في معصية فالأصل أنه يستتر بستر الله عز وجل، هذا هو الأصل. هذا ماعز لما ذهب إلى أبي بكر أمره أن يستتر ولا يبلغ، أو ذلك من ذهب إلى عمر أمره يستتر، النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أعرض عنه حتى يستتر بستر الله تعالى. فيعني إذا كان يريد أن يفعل كما فعل ماعز وكما فعلت المرأة أيضا، فهذا لا شك أنه أعظم في التوبة، كونه يطهر في الدنيا أعظم، لأن ماعز وغامدي أصر على إقامة الحد عليهم. لكن أيضا هذا لا يجب. فلو أنه يعني أنكر الحد واستتر بستر الله عز وجل وتاب فيما بينه وبين الله، هذا له ذلك أيضا، حتى لو كان مقضى عليه يعني. ومن تاب الله عليه، إذا لم يثبت عليه بطريق آخر من تاب الله عليه. على أنني أرى أن من أقر بحد فلا يقبل منه الرجوع عن ذلك الحد، هذا قول المالكية، إلا إذا كان ثم شبهة أنه مثلا مكره أو نحو ذلك، أو انتزع منه الإقرار. هذا قول المالكية واختيار الإمام تيمية واختيار الشيخ العثيمين. والحقيقة أن الأخذ بقول الجمهور والرجوع عن الإقرار خاصة في وقت الحاضر أدى إلى تعطيل كثير من الحدود. الآن يعني ماذا لا نسمع بإقامة حد السرقة؟ بسبب أن السارق يقبض عليه ويعترف، ثم إذا أتى عند القاضي أنكر، وبالتالي ما تقطع يده، والسارق عندما يسرق لن يسرق وشهود يرونه، ما عندنا وسيلة إلا الإقرار، والقرائن كلها تدل على أنه السارق ويعترف أو ما يقبض عليه، ثم عند القاضي ينكر. الذي أرى أنه لا يقبل رجوعه في هذه الحالة. نعم. نعم. لا، هو الحدود ما يطلب يمين ولا تحليف ولا يعني يأتي بعبارة، إذا كان يعني تاب فيما بين، المهم أنه يتوب فيما بينه وبين الله، المهم أنه يتوب فيما بينه وبين الله تعالى توبة صادقة. نعم. طيب نعم. نعم، نحن قلنا إن الجنين مطلقا في غرة عبدنا وأمم، بغض النظر عن كونها يعني 4 أشهر أو أقل أو أكثر. الذي يأتي التفصيل 4 أشهر أو أقل أو أكثر هذا يعني في الكفارة في الدرس القادم إن شاء الله. أما الدية مطلقا حتى لو كان يوم واحد، ما دامنا ثبت أنه حمل ففيه يعني غرة. لكن الحمل يقول لا يتبين الحمل على وجه يقيني إلا بعد مرور 80 يوما. قبل 80 يوم لازم نطفة وعلقة. فإذا المهم أن إذا قطعنا بأن حمل وتسبب في إسقاطه عليه غرة لخمس من الإبل، يعني 15,000 ريال هذه ديته. نعم. نعم. لا، يقولون نصف عشر دية أمه، لأنه ورد فيها بعض الله. تقدر غرة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام 5 من الإبل، يعني هكذا يقولون، كانت تقدر هذا التقدير. اكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم عليه.